كيف أعرف أني مبارك أم لست بمبارك؟ قبل أن آتي إلى الأشياء التي تستجلب بها البركة، إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت مبارك أم لا، فانظر فيما يذهب عمرك ووقتك فيه. إذا كنت تقطع وقتك في الواتساب وفي السوالف وفي المشاهدات وفي الضحكات وفي التنقل بين الشعبان وبين غيرها وفي الاستراحات وفي النكت، ودائما لا قرأت ولا سبحت ولا استغفرت ولا صليت جماعة، وإن صليت بادرت بالخروج، إنك إذا كنت مقيما على الترف واللهو وقتل اليوم والساعة فاعلم أنك غير مبارك. المبارك هو الذي استعمله الله في طاعته، المبارك هو ذاك الذي له في كل ساعة طاعة، المبارك الذي يضع في كل عمل ولو كان مباح يضع نية فتنقلب بهذا العمل النية تقلبه إلى عبادة. ولذلك صدق أحد علماء السلف يقول: إذا أردت أن تعرف مقامك وقدرك عند الله فانظر فيما أقامك. أنت قايم بماذا؟ بيع وشراء، مبارك البيع والشراء إذا أحسنت النية، لكن بيع وشراء وأنت تحب الدنيا تشهيا وتلهيا عن ما يجب شرعا فهي إنما أشقتك. لذلك السؤال: انظر ماذا أقامك الله فيه لتعلم أيها المبارك. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المباركين، أن انظر فيما أشغلك سبحانه ولتعلم هل في حياتك البركة أم لا. أيها الأحبة، حتى لا أطيل في المقدمات، إذ أذهب وإياكم إلى ما الذي تستجلب بفعله البركة. الله جعل البركة غيب وسر من الأسرار، لكن جعل لها مقدمات، والمقدمات إذا صحت صحت الخاتمة، وإذا فعلها العبد بإذن الله سينال البركة. ولذلك تلاحظون أن بعض الناس أيها الأحباب، هو العمر هو العمر، يوم الأربعاء هذا هو يوم الأربعاء، واحد منا جالس الآن لربما صلى الفجر جماعة، وقبل أن يصليها كان في طاعة من ساعة، ثم استغفر قبل طلوع الفجر، ثم ذهب بعد ذلك وصلى الفجر وجلس يذكر الله، ارتفعت الشمس صلى بعد ذلك ركعتين، ثم انطلق بعد ذلك إلى أبنائه وأسعدهم ودعا لهم وللمسلمين، ثم بعد ذلك أفطر، وبعد الفطر ذهب وقضى حاجة مسلم وشفع لمسلم، اشفعوا تؤجروا اشفعوا تؤجروا. ثم بعد ذلك أيها الأحباب انطلق إلى جامع الراجحي وأتى قبله بساعة وصلى صلاة الضحى متأخرة، ثم بعد ذلك تلا من القرآن ثلاثة أجزاء، أذن صلى على الجنازة خرج يتبعها، خرج بعد ذلك إلى البيت صلى العصر، انطلق إلى المستشفى زار رجل رجلين ثلاثة أربعة، يا أخي سبحان الله، ولا زال حبيبنا هذا، وسلم على خالته بالجوال واشترى هدية لأمه وانطلق إلى عمته داعيا أو زائرا، ثم عاد وأصلح بين اثنين بعد المغرب ألقى موعظة في مسجد، يا أخي أخلص ولا لا؟ والثاني ذاك منزوع الدسم، نسأل الله العافية، والله إنه منزوع الدسم ما سلمت حتى الفرائض له. أليس العمر هو العمر؟ ألم يمر عليه الأيام والساعات كما مر، ومع ذلك لماذا هذا فتح له وذاك أغلق له؟ لماذا بورك لهذا في الساعة يعمل ما يعمل غيرنا في أسبوع، وهذا مسكين إنما يلوم الليالي ويفرح بانتهاء العمر، يبغى كل شهر 25 25 أو الراتب في 27 27، والعمر يؤخذ منه وهو يفرح بالمرتب إذا حل. إذن أحبابي، هذا لنعلم كيف يفقد الإنسان لذة الحياة، ولذة الحياة تكون بالبركة. أول ما يستجلب به البركة، أولا أن تكون الأعمال لله خالصة. والله إذا أشركت مع الله غيره في قصدك وفي نيتك، إن العمر يمحق بركته، لأن الذي أعطاك الحياة هو. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعطيك الحياة فتصرف جزءا من العبادة لغيره. أسعد الخلق أخلصهم عملا، أصدقهم في الإخلاص. لذلك أحبابي مما يجعل عملك مبارك ألا تريد به إلا الله. ونطالبك قبل الفعل جدد النية، أثناء الفعل جدد النية، في آخر الفعل جدد النية. وإذا تذكرت ذلك وأتاك الشيطان بعده أخبرهم، علمهم لعلهم يقتدون بك، إنها مراودة الشيطان لك. اذكر الله واستعذ بالله من عدوك حتى لا يفقدك لذة الإخلاص. إن المخلص أسعدنا وأهنأنا عيشا، لأنه لا يريد من الخلق شيئا إنما من الخالق. أسعد أي إذا أسعد خلق ربي هم أولئك الذين يخلصون في أعمالهم، يختفون بالعمل الصالح اختفاء المذنب بذنبه. مثل إذا بغينا نعصي الله نختفي، كذلك أولئك إذا أرادوا يطيعون الله يختفون. السبب الثاني مما تستجلب به البركة تقوى الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم مطر غيث، قال بركات من السماء والأرض. ولذلك البركة تدهش عقلك، مال قليل يكفي لأغراض كثيرة، نعم ولد واحد يكفي عزا لك، والله إن التقوى تجعل القليل كثيرا. ولذلك إذا كانت البركة في حياتك لا تقل لي كم رصيدك، لا تقل كم رصيده، لأن الفقير مع البركة غني، والغني مع نزع البركة فقير. كم ولدك؟ لا تذكر لي عددا، فإن البركة مع قلة الولد عز، وكثرة الولد مع نزع البركة ذل وهوان وعذاب. صحة، ترى بعض الناس مريض في بدنه صحيح في قلبه، ولذلك يبلغ ما لا يبلغه الأصحاء، لأن الله بارك في عمره وبارك في جهده. قليل من العلم، وأنت تعرف حق الله فيه فتعلم الناس بالرحمة وتنقذهم من الهلكة، أنت طالب علم مسدد. أما عالم حافظ جامع ولا زال من 40 سنة يحفظ متون ويحضر دروس وتخرج من أي تحت يد العلماء، والآن لم يلق موعظة ولم يدبج خطبة وما كتب مؤلفا، وكل ما قيل له قال الله المستعان نحن مساكين، واللي تكلموا أليسوا من المساكين؟ لكن لاحظ نزعت بركته على كثرة ما يحفظ، وأعطيت البركة لطالب علم علم أنه على قدر النصاب يخرج الإنسان الزكاة. بلغوا عني ونصابها ولو آية. ليس هذا تجرع على أن يدعو إلى الله غير المتعلم، لكن المتعلم عندك علم غزير، خريج الجامعة درس ودرس ودرس، وبعض منهم ما قام بحق هذا العلم بالدعوة إليه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التقوى إذن أعود، التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته واجتناب معصيته. هذه الأرض التي كلها شوك فتضع القدم في مكان لا شوك فيه، تتقي محارم الله فتكون أعبد الناس وأتقاهم. هذا التقي مبارك، وهذا أحبابي معناه. إذا كانت التقوى تستنزل بها البركات، العكس مفهوم المخالفة، أن من لم يتق الله لم تفتح له نافذة إلى البركة. أصحاب الذنوب الخفية، أصحاب الكبائر، عندنا كبائر، سرقة كبيرة لكن أيضا الغيبة كبيرة، الزنا كبيرة، أيضا الكبر كبيرة، ورفع الأنف هذا بغير حق لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكذب كبيرة، وكذلك الحسد، أن تكره نعمة الله على عبد من عباده، أن تتمنى الزوال أو لا تتمنى، هذه كبيرة. إذن هذه المعاصي، لأن بعضنا يعتقد أن المعصية التي تسحق البركة في العمر هي المعاصي الظاهرة. لا يا حبيبنا، حلق اللحية حرام، وحلق الحسنات أحرم، واللي يحلق الحسنات البغضاء، فساد ذات البين هي الحالقة. لذا أحبابي، كل منا يعرف نفسه، لو مدحنا الناس، كل واحد منا يعرف نفسه. ولذلك نزع البركة أنت سببها إذا كنت تعلم من نفسك ذنب، وكلنا ذاك الخطاء. نعم، الذنب ذاك على كثرته وقلته هي التي نزعت بركة عمرك، نعوذ بالله من نزع البركات. إذن التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تلاحظون أحبابي، بعض الناس يقول والله يا شيخ ماني ببيع ولا اشتري. طيب والملايين اللي عندك؟ كان لي 10,000 حطيتها فرض ونسيتها 20 يوم 20 سنة، ورجعت لها لأنها تسوى، شريتها بالآلاف وبعتها بالملايين، ثم شريت لي محلا آخر وبعته، ولينها ملايين وراء ملايين. والله لا أعرف العقار ولا بيع العقار، والله ما أعرف عمل حياتي إلا صكيه اللي ملكتها، وهي التي سببت الغنى. وتلتفت على واحد حواجبه بيضت من اللهات خلف الدنيا، نشف ماء عينه، نشف وريقه، نشف وعينه شخصت، وكل ما شاف له أي صرخة لبيع أو صفقة ركض مع الراكضين وعاد خائبا مع الخائبين. وبفلان ما يطلع من المسجد حمامة مسجد وتقول ساريت في المسجد، والأراضي اللي شراها طال عمرك فبصل أرض في الجبانة البعيدة وصلها البناوه ولا يعلم، إذا من المكاتب تخطبها كالبنت الغانج الطيبة المؤمنة يخطبونها، بع يا ابن الحلال، ثم إذا هي باب الغنى له، بارك الله في عمره وبارك في القليل من ماله، بارك في القليل من ماله. بعضنا يحتاج وكاد أن يقترض، فإذا بهاتف يتصل عليه، أبو فلان 25 اللي أعطيتنيها اليوم أنا لست في حاجة لها، بارك الله لك في رزقي، فيدفعها لك في ساعة حاجة، فتأتيك هذه المال ومالك يأتيك من حيث لا تحتسب. يفرج الله جل وعلا كربك. ولد، ترى بعض أبنائنا حفظ القرآن، والله مالك فيه، ده أنت لست فيه، ليس لك إلا أنك أطعمت حلالا وزففته زفة مباركة بالدعاء له. فإذا بالابن يحفظ القرآن ويطلب العلم، بعض آباء طلبة العلم الكبار لا يقرؤون ولا يكتبون، وطلع من صلبه عالم. إنها بركة التربية وبركة المرأة الصالحة. أحدهم يتكلم عن قوته وهو ابن 80 وابو 40، كل يوم في صيدلية لا حول ولا قوة، وكل يوم يقيس ضغط وياخذ 15 حبة، الله يشفيه يا رب العالمين، من الحبوب وأوبر وعلوم. وابو 80 إذا سلم عليك تخشى أن تفقد أصابعك وأناملك من شدة قضبته، بل 80 وينجب، وذاك ابو 35 وقف الإنجاب منه، قال ننتظر نؤخر، فحتى رحلت عنه العافية ورحل عنه الولد. إن ذاك لمبارك وهذا منزوع البركة. لذا أحبابي، إنها سر جميل، فالتقوى من أكبر الأبواب التي يستجلب بها البركة. ومنها أيضا، ومن مما تستجلب به البركة، قراءة القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هذا الكتاب العظيم من كان في صدره وكان في بيته فإنه يعيش حياة عجيبة. البقرة سورة من كتاب الله، قال الحبيب عنها أن أخذها بركة. إذن اللي ما يقرأ سورة البقرة في البيت ويقول المشاكل كثرت والزوجة تلومت والأبناء تنافروا ونشعر بضيق في البيت، والله يا شيخ ما أشعر بلذة بنوتهم ولا يشعرون بلذة أبوتي، أعوذ بالله من الخسارة ومن نزع البركات. تسأله أأنت تقرأ حزبا كاملا كل يوم من القرآن؟ أنت تقوم بالقرآن في جوف الليل؟ هل لكم دوي في البيت يا أصحاب هذا البيت؟ قال والله بعد رمضان والله ما أدري وين المصاحف ضاعت، حط المصاحف مع الجرائد. الله أحسن عزاك في نفسك وتقول أين البركة؟ البركة رحلت برحيل القرآن من صدوركم، بل إن بعض الناس في بيته بدل أن ينزل البركة يستنزلها بالقرآن، طردها بإدخال الشياطين. إي والله، والله إن بعض بيوتنا يسكنها قبائل من الشياطين، ما أقول من الجن، الجن منهم من الصالحين. نعم، إذن أين أنت عن البقرة؟ اقرأها كل يوم سواء استشفاء أو بركة. الله أخبرنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن أخذها بركة، وأخبرنا أن كتابه مبارك، مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، كثير الخير، كثير البر، سعيد من أخذه وكان من أهل الله وخاصته. ولذلك الذي يقرأ القرآن يرتقي، يرتقي أحبابي، ليس فقط في درج الجنة، وليس في درج الجنة، بل يرتقي في الدنيا في حفظ الله، في كلاء الله، في سعادة يشعر بلذة. والله إن أهل القرآن يقصون لنا بعض الأخبار أنهم يشعرون بلذة تبكي عيونهم. في واحد كذا قاعد وتخنق العبرة من الفرحة التي عمرت صدره وملأت فؤاده. صدقوني أحبابي إن بعض السرور يبكي ولا لا، يبكيك، يخرج الدمعة. وكما قال السلف، إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي حياة طيبة. إذن مع القرآن أنت سعيد ومبارك ومحفوظ. الثالث مما يستنزل به، تستنزل به البركة، الدعاء، الدعاء للمؤمنين. أحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير، أنا دعيت لكم بالبركة الحين، دعوت لكم بالبركة، وليس أليس الإنسان يقول؟ لذلك بعضنا يقول السلام عليكم، أكملها ورحمة الله، أكملها 30 وبركاته. فكل من تلتقي به فتسلم عليه أنت تسأل الله لها البركة. أرأيتم كيف هجرنا السلام فهجرت البركة في حياتنا، وصار السلام على من نعرف، واللي ما نعرف نتركه. حتى أن بعض، أذكر أن رجلا يقول ربط بعامل نظافة، والأصل في عمال النظافة هم اللي يسلمون. شوف هذا من جهل بعض الذين يتكبرون، هو اللي ينتظر من العامل يسلم عليه، مع أنك إذا سلمت كانت الدعوة منك وكان الرد من الملك عليك آمين ولك بمثل. السلام دعاء، فأنت كل سلام تدعو والملك يرد أن الله يسلمك ويبلغك دار السلام، وأنه يرحمك، وأنه يبارك عليك في مالك ولدك. في أفضل منها أكثر من السلام. لذلك يقول لها أحدهم قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال أنا نفر؟ قلت إيه أنت نفر، الله يجزاك خير. ما صدق أن أحدا من الذين يمر بهم يسلمون. أكثر من السلام، حتى لو حال بينك وبين صاحبك جدارا أو بابا، وكل ما دخلت على أهلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعضهم يقول الغدا جاهز، اصبر أنت بيجي خير والرز موجود والرزق فيه، لكن يا أخي سلم تكن، قال الحبيب، بركة عليك وعلى أهل بيتك. وبعض الناس ما يرفع الصوت بها، ورا ما رديتي ما سمعنا السلام، وهي تمر السلام عليكم وهي عضت شفتيها غلا وغيظا. السلامة والرحمة والبركة، إذا دخلت بيت مؤمن حلت البركات وطردت الشياطين. أيضا منها الدعاء، قلنا السلام، الثاني الدعاء للمؤمن إذا تزوج. أليس من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. الآن كثرة الطلاق معناها قلة البركات، كثرة الخلع، وقضايا الخلع كثرت جدا، وصارت المرأة طلقني ولا طلقك بخشم الريال، لا حول ولا قوة إلا بالله. فصارت نعم قد تدفع مالا لتخالعه، إن كان ظالما فيجب عليها أن يطلق، وإن كانت ظالمة فيجب عليها أن تصبر. لكن البعض لنزع البركة، حتى صارت بعض النساء لا تكتفي بزوجها أو تقارن زوجها بغيره. الله يخلف علينا، هذا الرجل موهوب ولا بلاش، اللي يعطيها ويذهب بها يعني أنت بلاش، وتبدأ تنتقصه، ما فيه، ما بارك الله لها في زوجها. البعض ينظر في أبناء، قال العيال عند أخوي حفظت قرآن وأنا حبابين حشاشين مفحطين. يا أخي الحبيب، زوج أخوك عندما دخل على زوجه وضع يده على ناصيتها فسأل الله خيرها وخير ما جبلت عليه، واستعاذ بالله من شرها ومن شر ما جبلت عليه، وأنت الله يحفظك ناسي اسمك الثلاثي في تلك الليلة. فكيف يستقيم إنسان ذكر الله وإنسان غاب عنه ذكر الله؟ إذن أيضا أنت بحثت عن الجمال، ولعل أن أخاك هذا قد بحث عن الدين والتقوى، اظفر بذات الدين، فرق بمن بحث عن البركة وممن بحث عن الصورة الخارجية. لذلك يا أحبابي إياك نعبد وإياك نستعين، صدق التوكل تورث البركة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ويقول الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومما تستنزل به البركات الاستخارة، تفويض الله إذا افترقت الطرق بين يديك، تتزوج هذه أم تلك. تصدق يا أخي الحبيب معنى الاستخارة أنك تقول: يا ربي ما كان مباركا فقربه لي، وما كان منزوع البركة فأبعده ولو كانت نفسي تتوق إليه. ولذلك بعضنا ما يستخير استخارة صادقة، إنما يستخير بعدما اختار. ما هذا؟ ما نفع. مثل تقول واحد: يا شيخ أبزوج فلان، وش رأيك أزوجه ولا لا؟ قال: لا والله أراك ما تزوجه. قالوا: صحيح؟ أنا والله ملكته البارحة. الله يشفيك، طيب تستشيرني إليه الله يجزاك، دامك عقدت له البارحة جايني إليه الله يجزاك خير. هذا بعضنا ولله المثل الأعلى، انتهى وفرغ وجايين الله يجزاك خير، ويا ربي إن كان فيه خير لي. يا أخي التفويض معناها أنك لا تعلم الأمر الغيبي، ومعناها اللي خلف الجدار ما تدري عنه، وحتى يقضي لك سبحانه قضاء أن تقر به عينك ويكون بابا لسعادتك فوضه سبحانه واستخير. أيضا منها ترك سؤال الناس، مما تستنزل به البركة أن تترك سؤال الناس. استعن بالله وحده، إذا سألت فاسأل الله. سؤال الخلق والتعلق بالخلق تعلق ضعيف بضعيف مثله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا، أي حري ألا تسهل حاجته، صلى الله العافية. ومن أنزلها بالله آتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل، رواه أحمد. لا تنزلها بالخلق. إياك أن يأتي البعض فيبكي أمام مخلوق مثله، تكفى الله يرحم والديك، هموم، أمراض، الأجار حل، الأبناء، يا أخي يا أخي، الدمعات هذه يجعلها في سجود الليل، واسأل الكريم سبحانه والله تأتيك الأرزاق من حيث لا تدري، ويسخر لك من عباده سبحانه. ومنها أيضا مما تستنزل به البركات قبل الختام الإنفاق والصدقة، أي أن تضحي بمالك وهو قليل ليعطيك الله من البركة ما يجعل ما بقي كثير. أن تنفق مضحيا، معنى مضحيا يعني أنت بحاجة، تخشى الفقر، ما حولك غنى، وتنفق 50 الباقية 30 لأبنائك و20 صدقة ثم نفد المال، أو بقي 10 أو 20، إذا أنفقت صادقا صادقا فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق بوعد الله. ولذلك البعض منا ينفق إذا اغتنى، وإذا افتقر وشح المال قال والله إيه لا تنكبنا يا مطوع. ما طيب الله معطيك الروح أغلى من المال والنفس هذا والأولاد، يعني ما بقي إلا المال، أنفق. ولذلك يقول الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ويقول الله في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. معنى مفهوم المخالفة عند الأصوليين أنك إذا لم تنفق لن ينفق عليك، وليس معنى ذلك أن يحرمك الرزق، لا، يعطيك ويعطيك ويعطيك ولكن ليشقيك، فليس فيه بركة ولا نفع. أقرضوا الله أموالكم، ومنها البعد عن الحرام مما تستنزل به أيضا أيها الأحباب البركة. أحبابي وش رايك في راتب 15,000 ما يحضر الموظف إلا الساعة 9 كل يوم ويطلع الساعة 1 كل يوم، يعني هنا 2.5 ساعات ليست حلال. 15,000 هذه 5,000 منها ما تحل، أدخلت إلى 10 فنزعت بركتها. واحد ذهب للبنك اقترض ربا قال يا شيخ والله ما خذوا علي إلا 4%. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق يا أخي، أنت تحارب ربي، والله إذا أراد يعذب ما يحرمك من الرزق، قد يحرمك لكن يعطيك ويعطيك ثم ينزع البركة يمحقها. ولذلك هذا دليل على أن بعض الناس عنده مال لكن ليس عنده بركة، عنده أبناء لكن ليسوا من المباركين. منها الشكر والحمد، كثرة الحمد والشكر والله إنها تحل البركات. لئن شكرتم لأزيدنكم، يزيدكم مال وبركة وصحة في أبدانكم وطمأنينة. وكذلك ويقول الله وسيجزي الله الشاكرين، يجزيهم بالبركة بالسعادة بالحبور المعجل والمؤجل. آخر سبب أذكره حتى لأني أطلت أو قبل الأخير، معليش شيخ عبد الله، منها أداء الصلاة المفروضة. واحد كما قال الإمام من يعجب ممن يصلي الصبح بعد طلوع الشمس كيف يرزق. اسمع قول الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هل هناك علاقة بين الصلاة والرزق؟ إي والله، إن الذي ركعت له وسجدت له هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا غبت عنه ما رزقك، وإن رزقك عذبك. لذلك الصلاة، ونقول لعيالنا اللي يدورون وظائف إلزم عتبة العبودية بالخضوع لرب البرية بالصلاة حيث ينادى لها ويعطيك سبحانه وتعالى، فالدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة. مما تستنزل به البركات مداومة الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله، سيد الاستغفار وغيره. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يا شيخ ما علاقة الاستغفار بالأرزاق والبنين والأموال والغيث والمطر؟ معناها أنك تحقق العبودية له وتستغفره مما مضى من ذنبك وتسأله أن يعينك فيما بقي. إذن أنت عبد تقي يأتيك سبحانه بالرزق فيفرج كربك تفريجا يدهش عقلك. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. آخر أمر من الأمور التي أذكرها وهي أكثر، التسمية، أن تقول بسم الله دائما. الأولين يقولون أم فلان إذا خلص كيس الطحين أو الرز قال أنت ما قلتي بسم الله، ما سميتي، خلص الرز على طول، لماذا لم تقولي بسم الله؟ التسمية عند دخول البيت، التسمية عند لقاء الأهل، التسمية عند لباس الثوب، التسمية عند الخروج من الخلاء، التسمية عند دخول المسجد، التسمية عند كل شيء. فالتسمية معناها طلب البركة، معنى بسم الله لا بحولي ولا بقوتي أبدأ هذا الأمر، إنما بحول الله وقوته. فأنت تسأله سبحانه أن يبارك لك في الأمر الذي شرعت فيه. بسم الله اجعلها في قاموسك دائماً، بسم الله. ولذلك أحبابي تلاحظون بعض الناس يدخل السوق، خلوكم معي عد آخر هذه آخر لا ملاحظة، البعض يدخل السوق ومع عربية وخلف العربية عربية وراء العربية عامل يدفع العربية ثلاث ما شاء الله، ها وتلقاه بعد أسبوعين ما في، قالت المرأة خلصت المقاضي بسم الله الرحمن الرحيم. وش سويتوا انتم؟ شاركها معها، شارك أهل البيت في هذه الأطعمة القطط والكلاب والضوال والزبائن أهانوها لا بركة فيها، وآخر كل أغراضه في يديه، ثم أدفعها إلى امرأة مباركة وذرية صالحة، وكل ما قال تبون مقاضي قالوا لا والله ما خلصت يا أخي لي أسبوعين الله يحفظكم، قالت والله أما لك الحمد يا أبو فلان أنت رجل مبارك، ويقول أنت والله البركة منك، ويقول الأبناء يا ربي بارك لنا في أبوينا يا زين هالبيت اللي تظلله شآبيب البركة والرحمة. انتهت كلماتي وما انتهى الدعاء، أسأل الله في ختام هذا اللقاء أن يحرم هذه الوجوه عن النار، وأن يغفر للشيخ الإمام عبد الله بن عقيل رحمة الله عليه، أن يغفر له مغفرة تغنيه عن كل دعوة يدعوه إياها أو يدعو له بها إنسان، ينور كتابه ينور قبره ويمن كتابه ويوسر حسابه ويجمعنا به على أرائك الجنة، وأن يبارك في ذريته، اللهم بارك له في ذريته، اللهم بارك له في ذريته يا رب العالمين، واجعلنا ومن قال آمين مباركين، احفظ أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا وولاة أمورنا وسمعة بلادنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأعتذر عن الإطالة والحمد لله.